يا من له تعان الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. يا ربي ما لي غير بابك ما إلا لوجهك ساجداً.